النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرصا على طلب العلم ومحبة لذلك، فهذه أمارة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي في هذا اليوم الاثنين الثالث من شهر ربيع الآخر من عام 1443 للهجرة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم ارزق لنا الفقه في الدين، وآتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل بعد ذلك التعليق على السبيل شرح الدليل، وكنا قد وصلنا إلى العقيقة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في العقيقة. العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وبعض الناس يسمونها تميمة، وهذه التسمية صحيحة لأنها تتمم أخلاق المولود، أخذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته. معنى كل غلام مرتهن، مرتهن يعني محبوس. طيب محبوس عن ماذا؟ اختلف العلماء في المراد بهذا الشيء المحبوس عنه، فقيل محبوس عن الشفاعة لوالديه، وقيل غير ذلك، وليس هناك دليل يحدد المراد بهذا الحبس. ولهذا فالأرجح أن نقول في معنى الحديث: محبوس عن خير يراد به، الله أعلم به. قال: وهي سنة، وذلك لدلالة السنة عليها، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته، عن غلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاه. وقد عق النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين، وأجمع العلماء على مشروعيتها في حق الأب ولو معسرا، يعني أن الأب هو المسؤول عن العقيقة وليست الأم، حتى لو كان الأب فقيرا واضطر للاستقراض، أن يقترض من غيره أو يستدين لشراء العقيقة فلا بأس. قال الإمام أحمد: إني لأرجو إن استقرض أن يعجل الله له الخلف، لأنه أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلق على هذا ابن المنذر قال: صدق أحمد، إحياء السنن واتباعها أفضل. لكن يقيد ذلك بما ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال: إن هذا لمن له وفاء، أما إذا لم يكن له وفاء فلا يستقرض لأجل أن يعق عن ولده. يعني من كان له دخل مستمر كراتب شهري مثلا، فلا بأس أن يستقرض أو يستدين لأجل أن يعق عن ولده. لكن من ليس له دخل فينبغي له ألا يعق حتى يجد ما يعق به عن ولده. ولهذا يعني كلام الإمام أحمد مقيد بما إذا كان له دخل مستمر كراتب شهري ونحو ذلك، يعني إنسان موظف عنده راتب شهري وأراد أن يقترض لأجل أن يعق عن ابنه أو ابنته لا بأس. لكن إذا كان عاطل ما عنده وظيفة ولا عنده شيء فلا يقترض لأجل أن يعق عن ولده. قال: فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. عن الغلام يعني عن الذكر شاتان، وعن الجارية يعني عن الأنثى شات. وهذا قد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاه. وقوله عليه الصلاة والسلام متكافئتان، قال الإمام أحمد يعني متماثلتين، ويجوز الذكر والأنثى، لكن الذكر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عق عن الحسين عق بكبشين عن الحسن وكبشين عن الحسين، وضحى أيضا بكبشين أقرنين، فالذكر أفضل سواء في الأضحية أو في الهدي أو في العقيقة. ولا تجزئ بدنة وبقرة إلا كاملة. هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، هل العقيقة تختص بالغنم أو أنها يجزي أن تكون في الإبل والبقر؟ المؤلف يقول أنها تصح أن تكون في الإبل والبقر، لكن تكون كاملة فلا تكون سبعا. واستدلوا بحديث أنس من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل أو البقر أو الغنم. وهذا الحديث لو كان صحيحا لكان حجة في هذا، لكنه حديث ضعيف، أخرجه الطبراني وضعف إسناده جمع من المحدثين، يعني ضعفه شديد حتى قيل إنه موضوع. القول الثاني في المسألة أن العقيقة مختصة بالغنم، لأن جميع ما ورد في العقيقة إنما هو في الغنم، ولم يرد شيء من الأحاديث الصحيحة في الإبل ولا في البقر. وهذا هو القول الراجح، لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد ما يدل على أن العقيقة تكون في الإبل والبقر. القول الراجح أن العقيقة إنما تكون في الغنم خاصة، والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته. السنة أن تذبح العقيقة في اليوم السابع، لقوله عليه الصلاة والسلام تذبح عنه في يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. طيب كيف نعرف اليوم السابع؟ اليوم السابع هو اليوم الذي يسبق يوم ولادته من الأسبوع الذي بعده. فلو افترضنا مثلا أنه ولد يوم السبت، فاليوم السابع يكون يوم الجمعة المقبلة. لو افترضنا أنه ولد يوم الأحد، يوم السابع يكون يوم السبت المقبل. لو افترض أنه ولد يوم الخميس، فيوم السابع هو يوم الأربعاء من الأسبوع الذي بعده، يعني قبله بيوم. فهذا هو الضابط، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك. السابع ورد به النص عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما ما زاد على ذلك فقد جاء في حديث عن عائشة من قولها أنها قالت 7 أيام و14 و21، ومن قول عائشة وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم، أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة في اليوم السابع، فإن لم يتهيأ فاليوم 14، فإن لم يتهيأ ففي اليوم 21. فالترمذي نقل أن العمل على هذا عند أهل العلم، ولذلك نقول أن السنة أن يذبح في اليوم السابع. أما القول بأنه سنة في اليوم 14 و21 هذا يحتاج إلى دليل، ولم يرد في ذلك إلا قول عائشة، فنقول إن تيسر يعني هذا، وإلا فيذبح في تذبح العقيقة في أي وقت. طيب ما الحكمة؟ لماذا يسن ذبح العقيقة في اليوم السابع؟ لماذا لم يسن مثلا في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس أو الثامن؟ لماذا؟ ما معنى يعني يوم السابع؟ قيل في الحكمة إن الطفل حين يولد يكون مترددا بين السلامة والعطب إلى أن تمر عليه أيام الأسبوع، فإذا مرت عليه أيام الأسبوع 7 فالغالب وأنه يعيش. وذكر ابن القيم رحمه الله نكتة في هذا، قال إن الله سبحانه أجرى حكمته بتغير حال العبد كل 7 أيام، وانتقاله من حال إلى حال، فكانت 7 طورا من أطواره وطبقا من أطباقه. ولهذا تجد المريض تتغير أحواله في اليوم السابع، ولا بد، إما إلى قوة وإما إلى ضعف. سبحان الله، يعني الإنسان المريض راقب حاله، بعد 7 أيام لا بد أن تتغير حاله، إما أن تتغير حاله إلى قوة ويبدأ يصح من المرض، وإما إلى ضعف وانحطاط. فأحوال الإنسان تتغير كل 7 أيام، يعني 7 أيام هذه طور من أطوار الإنسان. ولذلك المولود إذا بقي 7 أيام فالغالب عليه السلامة، فتشرع العقيقة في اليوم السابع. ولهذا شرعت صلاة الجمعة كل 7 أيام مرة في يوم الجمعة، صلاة الجمعة وخطبة الجمعة، فهذا من حكمة الله عز وجل. قال وكره لطخه من دمها، لأن ذلك يشبه فعل أهل الجاهلية. ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد والإقامة في اليسرى. الحديث الوارد في ذلك هو حديث أبي رافع رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين بن علي حين ولدته أمه فاطمة، أذن في أذنه بالصلاة. وهذا الحديث رواه الترمذي وفي سنده مقال، لكن له طرق متعددة يقوي بعضها بعضا وترتقي بمجموعها لدرجة الحسن لغيره على الأقل. ولهذا قال الإمام الترمذي عنه إنه حديث حسن صحيح، وكذلك شيخنا عبد العزيز بن باز أيضا صححه. وعلى هذا فالأقرب والله أعلم أنه يستحب أن يؤذن في أذن المولود اليمنى. والحديث الوارد في الإقامة لم يثبت، لكن إن أقام في أذنه اليسرى فلا بأس، لأنه أيضا عليه عمل المسلمين من قديم الزمان جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، وهذا مشتهر مستضيق وهذا مشتهر مستفيض عند المسلمين، وكما قال الترمذي إن عليه العمل. فعلى هذا لا بأس بأن يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقام في أذنه اليسرى، والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. قال ويسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع. للحديث السابق كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. فالسنة حلق رأسه في اليوم السابع إن تيسر، ويتصدق بوزنه فضة. الحديث المروي في الصدقة بوزن الشعر فضة حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا متن فيه نكارة، كم يساوي وزن الشعر؟ يعني إذا أردت أن تزن هذا الشعر كم يساوي؟ فيعني متنه فيه نكارة، ولهذا فالأقرب الله أعلم أنه لا يسن أن يتصدق بوزن شعر المولود. ويسمى فيه يعني في اليوم السابع، الحديث السابق تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى، وإن سماه قبل السابع لا بأس، فإن امرأة عمران قالت وإني سميتها مريم، كان هذا بعد ولادتها مباشرة، والنبي عليه الصلاة والسلام سمى ابنه إبراهيم في اليوم الذي ولد فيه، قال ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. وأيضا في قصة ابن أم سليم وأبي طلحة، القصة المشهورة لما كان عند أم سليم ابن مريض، وكان أبو طلحة قد سافر ثم رجع في اليوم الذي مات فيه هذا الابن، فأول ما دخل سأل عن هذا الابن فقالت هو أسكب ما يكون، وتريد أنه مات، تريد أنه قد مات. وأبو طلحة فهم أنه يعني بخير وصحة، وقربت له عشاءه فتعشى، ثم تزينت له وتهيأت له حتى وطئها، فلما قضى حاجته أخبرته فغضب، قال لماذا لم تخبريني من البداية؟ وذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما في ليلتكما، فحملت من تلك الليلة وأنجبت هذا الابن، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله في نفس اليوم الذي ولد فيه. ولهذا بوب البخاري بقوله باب تسمية المولود غداة يولد. وقال ابن القيم إن التسمية لما كانت حقيقتها تعريف الشيء المسمى، لأنه إذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به، فجاز تعريف يوم وجوده، وجاز تأخير التعريف إلى 3 أيام، وجاز إلى يوم العقيقة عنه، ويجوز قبل ذلك وبعده، والأمر فيه واسع. كما قال ابن القيم الأمر واسع، إن سماه في اليوم الأول فلا بأس، إن سماه في اليوم السابع فلا بأس، إن سماه في غير ذلك الأمر في هذا واسع. والتسمية واجبة، لا بد من تسمية المولود، وهي حق للأب، الأب هو الذي يسمي، يعني عند التنازع بين الأب والأم الحق للأب، وإلا فالذي ينبغي هو التفاهم بين الأب والأم على تسمية المولود. طيب، ثم انتقل المؤلف على الكلام عن الأسماء. قبل ذلك هنا مسألة لم يذكرها صاحب الدليل، ويعني نحتاج أن نشير إليها، وهي كيف توزع، يعني ماذا يفعل بلحم العقيقة، المسألة هي ماذا يفعل بلحم العقيقة بعد ذبحها. فبعض أهل العلم قال إنها توزع كما توزع الأضحية، يعني يؤكل منها ويتصدق ويهدى. وقال ابن سيرين اصنع بلحمها كيف شئت. وسئل الإمام أحمد عنها فحكى قول ابن سيرين. قال الموفق بن قدامة وهذا يدل على أنه ذهب إليه، وهذا هو الأقرب الله أعلم في هذه المسألة، أنك تفعل بالعقيقة ما كيف شئت مما ترى فيه المصلحة، لأنه لم يرد في توزيع لحمها شيء، فإن شئت أكلت لحمها كله، وإن شئت تصدقت به كله، وإن شئت أكلت وتصدقت، وإن شئت أكلت وتصدقت وأهديت، وإن شئت صنعت وليمة ودعوت عليها من تشاء. الأمر فيها واسع، فافعل ما تراه مناسبا وما ترى أن فيه المصلحة، لأنه لم يرد في ذلك شيء. فما قاله ابن سيرين وأيضا ذهب إليه الإمام أحمد وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز، أن العقيقة تفعل بها ما تشاء مما ترى فيه المصلحة، لا ما تباع الأضحية والهدي والعقيقة لا تباع. طيب نعود عبارة المؤلف، قال وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، رواه مسلم. والحكمة في ذلك أن اسمي الله والرحمن لا تطلق إلا على الله، لكن غيرها من الأسماء قد تطلق على الله وقد تطلق على المخلوقين. فمثلا يعني العزيز قد يطلق على الله وقد يطلق على المخلوق أنه عزيز، وقالت امرأة العزيز. الرحيم يطلق على الله وقد يطلق على المخلوق، كما قال الله تعالى عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وهكذا. أما الله والرحمن فلا تطلق إلا على الله تعالى وحده. قال وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح، وهذا بإجماع العلماء. وتكره بحرب لما فيه من المعاني المكروهة والسيئة، كما يقال لكل مسمى من اسمه نصيب، وإلا أن يقصد بذلك العلم المجرد فلا بأس، مثل مثلا متعب. متعب يعني بعض الناس يسمي متعب لكنه لا يقصدون معناه، لا يقصدون أن يكون متعبا، وإنما يقصدون العلم المجرد فلا بأس. طيب التسمية بوليد، كره بعض علماء ذلك وقالوا الوليد اسم للجبابرة، وأن فرعون كان اسمه الوليد، والوليد بن عبد الملك، و يعني ذكروا عددا ممن كان عندهم بطش كان اسمهم الوليد، لكن هذا ليس عليه دليل. وكون الوليد اسما لبعض الجبابرة لا يكون هذا الاسم ممنوعا، أن الجبابرة قد أيضا يتسمون بأسماء أخرى، ولهذا فالراجح أنه لا تكره التسمية بالوليد. ويسار يعني يكره بأن يسمي يسار ومبارك ومفلح وخير وسرور لما فيها من التزكية، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام غير اسم برة إلى زينب. لكن إذا كانت التزكية غير مقصودة وإنما المقصود مجرد العلم فلا بأس، مثل صالح، صالح التزكية غير مقصودة. مبارك أيضا إذا كان يقصد به مجرد العلم لا بأس، لكن برة، برة التزكية مقصودة وظاهرة، ولذلك غير النبي عليه الصلاة والسلام امرأة اسمها برة إلى زينب. لا بأسماء الملائكة والأنبياء، فلا يعني لا يكره التسمية بأسماء الأنبياء، بل إنه يستحب، كان يسمي اسم محمد أو إبراهيم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولد لي الليلة مولود وأنا سميته على أبي إبراهيم. أما التسمية بأسماء الملائكة، المؤلف يقول إنه لا يكره، وقال بعض أهل العلم إنه يكره، يعني يسمي ابنه جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل أو يسمي عزرائيل أو نحو ذلك، الأقرب أنه مكروه. وكذلك التسمية بأسماء السور، فيعني الأقرب كراهة ذلك. وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى، يعني هذا رجل عنده مولود لم يعق عنه فأراد أن يجمع بين الأضحية والعقيقة فلا بأس بذلك، وقد قد روي هذا عن الإمام أحمد كما في رواية حنبل، وكما لو اتفق يوم عيد مع يوم جمعة فاغتسل لأحدهما فإنه يجزئ، وكما لو دخل المسجد بعد أذان الظهر فصلى ركعتين ناويا بهما تحية المسجد والسنة الراتبة فلا بأس بذلك. وإن كان المسألة فيها خلاف من أهل العلم من قال إنها لا تجزي لأن عقيقة مقصودة والأضحية مقصودة فلا تجزي إحداهما عن الأخرى، لكن الأقرب هو أنها تجزي كما قال الإمام أحمد. فإذا يعني وافق أن العقيقة وافقت يوم عيد الأضحى فنواها أضحية وعقيقة فلا بأس، إلا إذا كان عند الإنسان يعني إذا كان عند الإنسان يسار وغنى فالأفضل أن يفصل الأضحية عن العقيقة، هذا هو الأفضل. أما إذا كانت أموره ليست ميسورة وأراد أن يجمع بين الأضحية والعقيقة في وقت الأضحية لا بأس. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن أحكام العقيقة. ننتقل بعد ذلك إلى كتاب الجهاد، نأخذ منه ما تيسر بحسب الوقت، وبقية الأحكام إن شاء الله نكملها الدرس القادم. الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وعده بعض أهل العلم الركن السادس، وانحراف بعض الفرق والطوائف في فهمه لا يمنع من كونه ذا منزلة عظيمة رفيعة وأنه ذروة سنام الإسلام. ومعناه في اللغة مصدر جاحد، وهو بذل الجهد في قتال العدو، وإذا أطلق شرعا فالمقصود به قتال الكفار. قسم بعض العلماء الجهاد إلى خمسة أقسام، ذكر هذا ابن القيم وغيره. الأول جهاد النفس الذي هو أصل الجهاد، بل إن قتال الكفار فرع عنه، الجهاد الذي هو قتال الكفار فرع عن جهاد النفس، لأن الإنسان إذا لم يجاهد نفسه لا يستطيع جهاد الكفار. فلو قاتل مثلا رياء أو سمعة أو لغرض دنيوي فلا يعد جهادا في سبيل الله، بل يكون وبالا عليه، ومن أول من سعر بهم النار يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل للذكر ويقاتل حمية ويقاتل الشجاعة ويقاتل ليرى مكان أي ذلك في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإذا قتال الكفار فرع عن جهاد النفس، فجهاد النفس هو الأصل، هو الأصل في الجهاد. القسم الثاني جهاد الشيطان، وذلك بدفع ما يزينه من الشهوات وما يأتي به من الشبهات. ومن حكمة الله عز وجل أن قيض لكل إنسان قرينا من الشياطين متفرغ لإضلال الإنسان، قرين متفرغ، إلا قرين النبي عليه الصلاة والسلام أسلم فلا يأمره إلا بخير، وإلا كل إنسان معه شيطان ملازم له يأمره بالشر ويبعده ويثبطه عن الخير. ولذلك لكن الله عز وجل من رحمته بالمؤمنين أن جعل مجرد الاستعاذة بالله كافية لطرد هذا الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. مجرد أنك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مباشرة تطرده ويذهب عنك وتسلم من وسوسته ومن شره. ولذلك ينبغي أن تكون الاستعاذة حاضرة، لا لا لا تذهل عنها، لا تغفل عنها. كلما أتت إليك وساوس قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو قل ربي أعوذك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والاستعاذة نوع من مجاهدة هذا الشيطان. القسم الثالث جهاد الفساق، وهذا يكون كما ورد في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما باليد فهذا لا يكون إلا لولي الأمر أو من ينيبه، أو يكون مثلا للإنسان في بيته. القسم الرابع جهاد المنافقين، قد ذكره الله تعالى في القرآن في عدة مواضع، كما في قوله سبحانه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جهاد المنافقين لا يكون بالسلاح لأنهم تحت قهر أهل الإسلام، لكن يكون بالعلم والحجة والبيان، وهو من أصعب ما يكون. ولهذا قال ابن القيم جهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل القائمون به أفراد في العالم والمشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظم عند الله قدرا. وذلك لأن المنافقين ضررهم عظيم على الإسلام والمسلمين، هم العدو فاحذرهم، ويلبسون لباس الإصلاح لكنهم يفسدون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. القسم الخامس جهاد الكفار، وهو المقصود بهذا الباب، وهو فرض كفاية. الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، كما قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية نص صريح في أن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، لأن الله أرشد إلى تقسيم المؤمنين إلى طائفتين، فرقة تذهب تقاتل وفرقة تبقى تتفقه في الدين، فإذا رجعت الفرقة التي تقاتل بيّنت الفرقة التي تفقهت في الدين ما تعلمته من أحكام الدين، فدل هذا على أن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية. وهنا لم يذكر المؤلف، يعني لما قال فرض كفاية كان ينبغي أن يذكر الحالات التي يكون فيها فرض عين، وهذه ذكرها عامة الفقهاء، وهي أربع حالات. الحال الأولى إذا حضر القتال، يعني حضر الصف، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لفئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فتوعد الله عز وجل من حضر الصف ثم ولى مدبرا بهذا الوعيد الشديد، وعد النبي صلى الله عليه وسلم التولي عن الزحف من السبع الموبقات. الحال الثاني إذا حاصر العدو بلد المسلمين، فيصبح الجهاد فرض عين في حق أهل ذلك البلد دفاعا عن أنفسهم وعن بلادهم وعمن معهم من المسلمين. الحال الثالثة إذا استنفره الإمام، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، قال: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. الحال الرابعة إذا احتاج إليه المسلمون في القتال والمدافع، كأن يكون مثلا هناك أسلحة لا يحسنها إلا هو، لا يحسن تشغيلها إلا هو، مثلا أسلحة متطورة أو دبابات أو نحو ذلك ولا يحسن تشغيلها أو قيادتها إلا هو، فيصبح القتال في حقه فرض عين. قال: ويسن مع قيام من يكفي به، يعني إذا قام به من يكفي يبقى في حق الآخرين سنة، وهو قد يكون جهاد دفع وقد يكون جهاد طلب. أما قول بعض الناس أن الجهاد هو جهاد دفع فقط وأنه ليس هناك جهاد طلب، هذا غير صحيح ومخالف للنصوص. فجهاد الدفع عندما يهاجم الكفار بلاد المسلمين يكون جهاد دفع، أما جهاد الطلب هذا لا يكون إلا عند قوة المسلمين، كما فعل حصل ذلك من المسلمين الأوائل في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم لما نشروا دين الله عز وجل في الأرض. وقد ذكر بعض العلماء أن المسلمين ثلاثة أحوال: حال القوة وحال الضعف الشديد والحال الوسطى بينهما. حال القوة يقوم المسلمون بالجهاد دفعا وبدءا، مثال ذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، فإن المسلمين قد أصبح لهم قوة، ولهذا قام النبي عليه الصلاة والسلام بالجهاد لا تكاد تمر سنة إلا وفيها غزوة. الحال الثاني حال الضعف الشديد، مثالها حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة، فهذه لا يجوز فيها القتال، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يرون الأصنام تعلق على الكعبة وكانوا ممنوعين من القتال، وذلك لما يترتب عليه من المفاسد التي هي أكبر من المصالح، وكان يأمر بالصبر، وكان يمر على آل ياسر يقول: أصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ويمر على بلال وهو يعذب، ويمر على المسلمين وهم يعذبون، ويأمرهم بالصبر ويعيدهم بالجنة، ولم يأمر المسلمين بالجهاد، لكن لما هاجروا إلى المدينة أذن لهم بالجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. الحال الثالث الحال الوسطى، وهذه يجب فيها جهاد الدفع دون جهاد الطلب. وسمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: الأقرب والله أعلم أننا في هذا الزمن في الحال الوسطى، الحمد لله أننا في الحال الوسطى ولسنا في الحال حال الضعف الشديد. فيجب علينا إذا قاتلنا الكفار أن نقاتلهم، لكن في وقتنا الحاضر لا يكون جهاد الطلب. ولكن المسلم يعني مطلوب من أن يدعو لإخوانه المسلمين، الدعاء نوع من النصرة، الدعاء للمسلمين نوع من النصرة لهم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي آل ياسر بالصبر ويعيدهم الجنة، وكان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن شروط وجوب الجهاد. الشرط الأول الذكورية، فلا يجب الجهاد على النساء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، قال جهادكن الحج، وقال ولما سئل هل على النساء من جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فالمرأة ليست من أهل القتال لضعفها، ولأنه مطلوب منها الستر وعدم مخالطة الرجال، فلذلك الجهاد غير واجب عليها. الشرط الثاني الحرية، فلا يجب الجهاد على الرقيق، وذلك لأنه مشغول بخدمة سيده. الشرط الثالث الإسلام، فالكافر لا يجب عليه الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر تبعه رجل يذكر منه شجاعة وجرأة ونجدة، فقال جئت لأتبعك وأصيب معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال ارجع فلن أستعين بمشرك، رواه مسلم. الشرط الرابع التكليف، يعني أن يكون بالغا عاقلا. ولذلك جاء في الصحيحين عن ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. ولذلك يعني استدل العلماء بهذه القصة على أن من علامات البلوغ بلوغ تمام 15 سنة. وهذا الحديث يعني استشكله بعض العلماء لأن ما بين أحد والخندق سنتين، أحد في السنة الثالثة والخندق في السنة الخامسة. هنا ابن عمر يقول عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ أحسن ما قيل أنه عرض عليه وهو في أول 14 سنة يوم أحد، ونعم عرض عليه في نعم عرض على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في آخر 14 سنة يوم أحد، وعرض عليه في أول 15 سنة في يوم الخندق، فيعني يكون الفاصل قريبا. الشرط وكذلك إذا قلنا التكليف أن يكون بالغا وأن يكون أيضا عاقلا، لأن المجنون لا يتحقق به المقصود من القتال. الشرط الخامس الاستطاعة، وعبر عنه المؤلف بقول صحيح، يعني صحيحا في بدنه، لقول الله تعالى ليس على أعمى حرج ولا على أعرج حرج ولا على المريض حرج، يعني في ترك الجهاد. ويدخل في الاستطاعة قال المؤلف واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته، فأيضا يدخل الاستطاعة أن يكون عند قدرة مالية، لقول الله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. قال ويجد مع مسافة قصر ما يحمله، يعني مركوبا يركب عليه، فإذا لم يجد مركوبا لم يجب عليه القتال. ولهذا قال الله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء نفر من الصحابة الصادقين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك وكانوا فقراء، فقال ما عندي ما أحملكم عليه، فبكوا وتأثروا ورجعوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قام أحدهم واسمه علبة بن زيد رضي الله عنه فصلى من الليل وبكى وقال اللهم إنك قد أمرت بالجهاد وليس عندي ما أتقوى به مع رسولك ولم تجعل في يدي رسولك ما يحملني عليه، اللهم إني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح مع الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين متصدق الليلة؟ ما قام أحد. ثم كرر أين متصدق الليلة؟ ثم قال: أين متصدق الليلة؟ فقام فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، هو الذي نفس محمد بيده، لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. الله أكبر. فانظر إلى يعني هذا الموقف من هذا الصحابي الجليل الذي كان فقيرا، لم يجد مركوبا ولم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام ما يحمله عليه، فقام وتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابه فيها من مال أو جسد وعرض، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله قد كتبها في الزكاة المتقبلة. قال مصنف رحمه الله: والسنة تشيع الغازي لا تلقيه. تشيعه يعني توديعه، كما يشيع المسافر، ولأن عليا شيع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حتى إذا بلغ ثنية الوداع بكى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو لا بد أن يستخلف على المدينة من يقوم عليها، فهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام. فأقام علي على المدينة، لما وصل علي رضي الله عنه شيع النبي عليه الصلاة والسلام، لما بلغ ثنية الوداع بكى وقال: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ فطيب خاطر علي رضي الله عنه بهذا الثناء العظيم. وكان عليه الصلاة والسلام كان يطلق الألقاب على أصحابه ويجبر خواطر أصحابه ويراعي مشاعرهم، فانظر إلى مراعاته لمشاعر علي رضي الله عنه، وقال له هذه المقولة العظيمة: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. وقول المصنف لا تلقيه يعني لا استقباله، لا يستقبل الغازي، لأن عليا شيع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتلقه. وقال بعض العلماء أنه يشرع تلقي الغازي يعني استقباله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من غزوة تبوك تلقاه الناس وأنشدوا النشيد المعروف: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وهذا كما حقق ابن القيم وجماعة أنه كان حين قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وليس حين قدومه من مكة مهاجرا، لأن ثنيات الوداع في طريق تبوك وليست في طريق مكة. وعلى هذا فالأقرب الله أعلم أنه يسن تشيع الغازي وتلقيه، يعني توديعه واستقباله. ثم انتقل المؤلف للكلام عن أفضل متطوع به، قال: وأفضل متطوع به الجهاد. هذا هو المذهب عند الحنابلة، أن أفضل متطوع به الجهاد في سبيل الله، وذلك للنصوص الواردة في فضله. لهذا قال إمام أحمد: لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد. وقد ورد في فضل نصوص كثيرة من الكتاب والسنة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وأيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. يعني ما في أحد يدخل الجنة يتمنى أن يرجع إلى الأرض إلا إنسان، شخص واحد، من هو؟ الشهيد الذي قتل في سبيل الله، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من إكرام الله تعالى للشهيد. وأيضا أحاديث أخرى يعني ذكرت هنا في السلسبيل تدل على فضل الجهاد، ولهذا عند الحنابلة أن أفضل متطوع به هو الجهاد في سبيل الله تعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، رواه مسلم. قال: وهنا يعني تنبيه لكيف نجمع بين كون الجهاد أفضل متطوعا به وبين ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في فضل 10 ذي الحجة. قال: ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه الأيام 10. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فنقول في الجواب إن قولنا أفضل متطوعا به الجهاد يعني في الجملة والعموم، أما العمل الصالح في 10 ذي الحجة فهذا له فضل، لكن ليس على سبيل العموم والإطلاق. قال: وغزو البحر أفضل، يعني من غزو البر، لحديث: المائد في البحر الذي يصيبه القي له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين، خرجه أبو داود، وله طرق متعددة يشد بعضها بعضا. والمائد الذي يدور رأسه بسبب اضطراب السفينة بالأمواج ونحو ذلك. وجاء في حديث أبي أمامة: شهيد البحر مثل شهيدي البر، رواه ابن ماجه وفي سنده ضعف، ولأن البحر أعظم خطرا ومشقة. ولهذا يذكر الإخوة الذين في القوات البحرية الذين يكونون في البحر أنهم يصيبهم هذا الدوار وهذا القي، وأنهم يعانون يعني من ذلك، يعانون من ذلك. فلا شك أن من يكون في البحر يعاني أكثر ممن يعاني ممن كان في البر، ولهذا كان غزو البحر أفضل من البر. وكما جاء في الحديث أن المائد في البحر الذي يصيبه القي له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين. قال: وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الشهيد كل شيء إلا الدين. وهذا لما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أرأيت يا رسول الله قتلت في سبيل الله أدخل الجنة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. ثم ناداه قال: ماذا قلت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يغفر الشهيد كل ذنب إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد، وأحيانا قد ينزل جبريل فيعني يستدرك، وإلا وهذا يدل على اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام أنه كله وحي، لأنه إما أن يقر على ذلك وإما أن يأتي جبريل فيعني يخبره كما أخبره في هذا، قال: إلا الدين. وهذا يدل على أن الدين لا يكفر عن الشهيد، وإذا كان الدين لا يكفر عن الشهيد الذي باع نفسه لله تعالى فمن باب أولى أنه لا يكفر عن غيره، وذلك لأن حقوق العباد مبناها على المشاحة وأمرها عظيم جدا. ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمرها في أعظم مجمع في عهده عليه الصلاة والسلام في خطبة عرفات، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. طيب، هل عدم تكفير الشهيد مختص بالدين أو يشمل جميع حقوق العباد؟ الظاهر أنه يشمل جميع حقوق العباد وليس الدين، ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: مظالم العباد لا تكفر عن الشهيد. إذن حقوق العباد لا يكفرها شيء، حتى لو قتل الإنسان في سبيل الله تبقى حقوق العباد لأصحابها، لأن حقوق العباد مبناها على المشاحة، وهذا يدل على خطورتها وعظيم شأنها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فحرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم كحرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام، لا يكفرها شيء حتى لو قتل الإنسان في سبيله، لا تكفر عنه ما يتعلق بحقوق العباد، تبقى لأصحابها يوم القيامة حتى يكون القصاص بين الناس يوم القيامة بالحسنات والسيئات، وذلك بأن يؤخذ من حسنات الظالم وتعطى المظلوم، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم ثم طرح في النار، وهذا هو المفلس حقيقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وأعظم الحسرات أن يجد الإنسان الثواب والأجر على أعمال صالحة عملها في الدنيا من صلاة وصيام وزكاة وصدقات وحج، تذهب هذه الأجور لغيره بسبب ظلمه وبغيه وتعديه على الآخرين. فالذي يتعدى على الآخرين يؤخذ من حسناته وتعطى لهؤلاء الذين تعدى عليهم. فأعظم ما يكون من الحسرات أن يرى الإنسان هذه الأجور وهذه الحسنات تتطاير أمامه وتذهب للناس، تذهب لهذا قد ظلمه، هذا قد شتمه، هذا قد قذفه، هذا قد فعل به كذا، فتذهب حسناته للناس وهو ينظر. هذا والله هو المفلس حقيقة. قال: ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه، وذلك لأن سداد الدين واجب والجهاد تطوع، فالمدين الذي ليس عنده ما يسدد به الدين ليس له أن يتطوع بالجهاد إلا بإذن الدائن. وهكذا الحج أيضا، الحج إذا كان على الإنسان دين حال ليس له أن يحج إلا إذا سدد الدين أو أذن له الدائن. قال: ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، يعني لا يتطوع بالجهاد من أحد أبويه حر مسلم إلا بعد أن يأذن له. فدل ذلك على أن الوالد إذا لم يأذن له بالجهاد فلا يجوز له أن يذهب للجهاد. قد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، فلا بد من إذن الوالدين في الجهاد وإلا لم يجز. وجاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في الجهاد فقال: أحي والدات؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وقد ذكر الحافظ بن عبد البر إجماع العلماء على أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه أو أحدهما كاره. طيب، هل يلزم استئذان الوالدين لكل تطوع أو أن هذا خاص بالجهاد؟ هذا خاص بالجهاد، أما بقية التطوعات من الصلاة والصيام ونحو ذلك فلا يلزم استئذان الوالدين. طيب، لماذا الجهاد خاصة يلزم استئذان الوالدين؟ لأن الجهاد فيه خطر على النفس، وتتعلق أنفس الوالدين بولدهما الذاهب للجهاد ويحصل لهما قلق عظيم بخلاف غيره. أحيانا تألم الوالد من أب أو أم أعظم من تألم الولد من ابن أو بنت. يعني في قصة يوسف عبرة، يوسف عليه الصلاة والسلام تنقل من حال إلى حال إلى أن أصبح يعيش عيشة ملوك، أما أبوه يعقوب فبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يعني بلغ به الحزن إلى أن عمي. ولذلك لما طلب أخوة يوسف من يوسف أن يستغفر لهم قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. قال: في الحال. بينما يعقوب قال: سوف أستغفر لكم ربي، لأن الجرح لا زال عميقا يحتاج إلى وقت ثم يستغفر لهم فيما بعد. طيب، ما الضابط في طاعة الوالدين؟ أجود ما قيل في ذلك هو الضابط الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أنه تجب طاعة الوالدين فيما فيه نفع لهما ولا ضرر فيه على الولد من ابن أو بنت. هذا هو الضابط. أما إذا لم يكن في هذا الشيء الذي يطلبانه لم يكن فيه نفع لهما فلا تجب طاعتهما فيه. مثلا يعني الأب أو الأم تعنت وقال لولده: لا تصم صيام نافلة، من غير سبب، أو لا تصلي في المسجد أو نحو ذلك، فلا تجب طاعته. أو قالت الأم لابنها: طلق امرأتك، من غير سبب شرعي وإنما من باب التعنت، فلا يلزم طاعتها في ذلك، لأن طاعة الوالدين إنما هي في المعروف ليست طاعة مطلقة. وهكذا أيضا لو كان على الولد ضرر فيما أمراه به فلا تلزم طاعتهما في ذلك. فهذا ضابط مهم في طاعة الوالدين، أنه تجب طاعة الوالدين فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر فيه على الولد. طيب، إذن الإمام في التطوع لا بد منه، وقد نص الفقهاء على ذلك، قالوا إن أمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته في ذلك. ولهذا أهل السنة والجماعة يرون الجهاد مع كل بر وفاجر، ولا يشترط فيه الصلاح والاستقامة. قال: ويسن الرباط ثم وضح المؤلف المقصود به وهو لزوم الثغر للجهاد. الثغر هو المكان الذي يخشى منه دخول العدو وهو ما يسمى في الوقت الحاضر بالحدود، فلزوم الحدود هذا هو الرباط، أن يرابط في الحد، هذا هو الرباط. ذكره الله تعالى بقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقد جاء في فضل الرباط حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله عليه الصلاة والسلام رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، رواه البخاري. وفي حديث سلمان رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، رواه مسلم. فهذا يدل على فضل الرباط، يعني إقامة على على على الحدود لحراسة بلاد المسلمين، هذا فيه فضل عظيم. قال وأقله ساعة، كما قال الإمام أحمد قال ساعة الرباط، وتمامه 40 يوما، روي في ذلك حديث تمام الرباط 40 يوما لكنه ضعيف، ولهذا فالأقرب أن الرباط لا يتقيد بمدة معينة وإنما يكون بحسب الحاجة. وهو أفضل من المقام بمكة، وهذا بالإجماع، لأن المقام بالرباط أنفع للمسلمين، وأفضله ما كان أشد خوفا لشدة الحاجة إليه. ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين، فإن زادوا على مثليهم جاز. كان في أول الأمر لا يجوز للمسلمين الفرار من 10 أمثالهم، كما قال الله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. طيب 20 نسبتها إلى 200 كم؟ يعني 10، فالنسبة 1 من 10. فكان في أول الأمر لا يجوز للمسلم أن يفر إن كان الكفار أكثر منه إلى 10 مرات، فإن كانوا أكثر من 10 مرات جاز الفرار، فشق ذلك على المسلمين. فنسخت هذه الآية بقول الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. فدل هذا على أنه إذا كان كفار مثلي المسلمين لا يجوز لهم الفرار، أما إن زادوا على مثليهم جاز لهم الفرار بنص الآية. فمثلا إذا كان عدد المسلمين 1000 وعدد الكفار 2000 لم يجوز الفرار، لكن لو كان عدد المسلمين 1000 وعدد الكفار 3000 جاز الفرار. فهذا هو الضابط في المسألة، وهو الذي استقر عليه الأمر بعد النسخ. طيب، قال والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة. الهجرة معناها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وتجب بشرطين: الأول أن يكون عاجزا عن إظهار شعائر دينه، وهو ما عبر عنه المؤلف بقوله على كل من عجز عن إظهار دينه، لأن القيام بالدين أمر واجب، والهجرة من ضرورة هذا الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به وهو واجب. الشرط الثاني أن يكون قادر على الهجرة، أحيانا قد يكون عاجز عن إظهار شعائر دينه لكن لا يجد بلدا يستقبله ويؤويه، فيكون عاجزا عن الهجرة، فإذا كان عاجزا لم تجب عليه، كما قال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا يدل على وجوب الهجرة. قال الله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال فإن قدر على إظهار دينه فمسنونة، يعني إن كان في بلد يتمكن فيه من إظهار شعائر الإسلام فتسن الهجرة. هذا الآن يعني حال يعني عامة البلدان في وقتنا الحاضر، الناس يستطيعون يعني المسلمون يستطيعون إظهار شعائر دينه، يعني لا يوجد الآن بلد من بلدان العالم لا يستطيع المسلم أن يظهر فيه شعائر دينه والحمد لله. لكن قد يكون يعني في أيام الشيوعية كان هذا موجودا، كان المسلمون في تلك البلدان لا يستطيعون إظهار شعائر دينهم، في الوقت الحاضر أصبح يعني جميع المسلمين في جميع بلدان العالم يستطيعون إظهار شعائر دينهم، فتبقى الهجرة مسنونة لماذا؟ ليتمكن المسلم من تكثير المسلمين والقيام بواجب الأخوة، وأيضا يتخلص من ما يراه من مظاهر الكفر ونحو ذلك، وأيضا حتى يقوم بتربية أولاده على الإسلام وعلى الخير والصلاح والاستقامة. وأما الضابط في كونه عاجز عن إظهار شعائر دينه فأن يمنع من فعل الواجبات، كأن يمنع مثلا من الصلاة مع الجماعة في المسجد، أو يمنع من الأذان، أو يمنع من شعيرة. وضابط بلد الكفر والإسلام أجود ما قيل في ذلك، أن البلدان التي أكثر سكانها مسلمون أو تحكم بالإسلام فهي بلد الإسلام، أما إذا كان أكثر أهلها كفارا فهي ليست بلد إسلام فتكون دار كفر. والهجرة باقية إلى قيام الساعة، حكى الحافظ ابن كثير إجماع على ذلك، إلا الهجرة إلى مكة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن مكة ستبقى دار إسلام إلى قيام الساعة بقوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، معنى ذلك أن مكة ستبقى دار إسلام إلى قيام الساعة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. هل تشرع الاستعاذة بالله من الشيطان عند التثاؤب؟ لا أعلم أنه ورد في ذلك شيء، وإن كان التثاؤب من الشيطان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يرد الأمر بالاستعاذة عند التثاؤب، ولذلك فالأقرب أنها لا تشرع الاستعاذة، وإنما المشروع ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الكظم، أن الإنسان إذا تثاءب يكظم ويضع يده على فيه ولا يصدر أصواتا، كما جاء في الحديث لا يقول ها، لا يصدر أصواتا، فإنه إذا قال ذلك ضحك منه الشيطان، إنما يكظم ما استطاع ويضع يده على فيه. كيف تربي الأم وأبنائها على المحافظة على الصلاة؟ تجتهد في ذلك، في تعظيم شأن الصلاة عند هؤلاء الأولاد من صغرهم، ويؤمر الولد من ابن أو بنت بالصلاة لسبع، منذ أن يبلغ 7 سنين يؤمر بالصلاة، وتحبب إليه هذه العبادة مع دعاء الوالدين لأولادهما بالصلاح والهداية، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية إلهام وتوفيق، وهداية دلالة وإرشاد. هداية الدلالة والإرشاد هذه يملكها الوالدان مع أولادهما، يعني يدلان أولادهما للخير ويحذر عنهما من الشر، يملكها المعلم مع طلابه، يملكها الأنبياء وأتباع الأنبياء والدعاة إلى الله تعالى والمرشدون، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية الإلهام والتوفيق هذه لا يملكها إلا الله وحده، حتى الأنبياء لا يملكونها، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هداية عمه أبي طالب، واجتهد في دعوته للإسلام، وسلك معه جميع الطرق والأساليب، حتى على فراش الموت أتاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا عم، يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله، لكن الله لم يرد هدايته فمات على الكفر. وإبراهيم لم يستطع أن يهدي أباه، ونوح لم يستطع أن يهدي ابنه، فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يستطيعوا أن يهدوا أقاربهم هداية الإلهام والتوفيق، لأنها لا يملكها إلا الله وحده. ولذلك مطلوب من الوالدين بذل أسباب هداية الدلالة والإرشاد، وأن يسأل الله تعالى لأولادهما هداية الإلهام والتوفيق. ما ضوابط التجميل للمرأة التي يجب أن تراعيها؟ الضوابط أنها تجتنب من التجميل ما كان محرما، الضوابط ترجع إلى هذا، أنها تجتنب الأمور المحرمة في التجميل، ومن ذلك تغيير خلق الله تعالى، ومن ذلك النمص، لعن النبي عليه الصلاة والسلام النامصة والمتنمصة، والوشم أيضا كبائر الذنوب، وتفليج الأسنان يعني تفريقها طلبا للتجمل، هذا أيضا لا يجوز. فتجتنب ما كان من التجميل محرما مما فيه تغيير لخلق الله تعالى، أو فيه وصل أيضا لعن الله الواصلة والموصولة. فالوصل والنمص والتغيير الخلق الله تعالى هذه كلها محرمة. وإذا أشكل على المرأة في أمر من أمور التجميل شيء تسأل عنه أهل العلم. وما يعني أباحه الله تعالى أوسع بكثير مما حرمه. الأصل الإباحة، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد، لكن هناك أمور محرمة تجتنبها المرأة. كيف تدعو المرأة إلى الله تعالى؟ تدعو إلى الله عز وجل بما تستطيع. المرأة كالرجل، النساء شقائق الرجال، ولهذا قال الله تعالى والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمع أن الله لو قال المؤمنون لدخل فيهم المؤمنات، لكن هذا من باب التأكيد على مسؤولية المؤمنات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى. فالنساء شقائق الرجال، عليهن مسؤولية كما أن على الرجال مسؤولية في ذلك. هل يجوز للمرأة أن تحمل رضيعها وهي تصلي؟ إذا احتاجت لذلك لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر حمل حفيدته أمامة بنته زينب، حملها في الصلاة، فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. فهذا يدل على أنه لا بأس بذلك، خاصة عند الحاجة. فإذا كانت مثلا هذا الطفل يبكي مثلا إلا إذا حمل، فلا بأس بحمله في الصلاة. هل ورد في السنة قراءة سورتي الإخلاص والكافرون في السنة الراتبة بعد المغرب؟ لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الثابت قراءتها في السنة الراتبة لصلاة الفجر وفي ركعتي الطواف. هل الأفضل للمرأة أن تصلي جهرا إذا صلت لوحدها في البيت؟ في الصلوات الجهرية الأفضل أن تجهر كصلاة المغرب والعشاء والفجر، أما الصلوات السرية فإنها تسر. وأما بالنسبة لصلاة الليل فالرجل والمرأة يفعلان ما هو الأصلح لقلبيهما، فإذا كان الأصلح الجهر جهر، وإذا كان الأصلح الإصرار أسر. هل مرور المرأة أمام المصلي يقطع الصلاة؟ كيف نجمع بينه وبين حديث عائشة أنها كانت معترضة أمام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي؟ نعم، مرور المرأة يقطع الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، رواه مسلم. فهذا نص صحيح صريح في أن مرور المرأة يقطع الصلاة. وأما كون عائشة تكون معترضة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس مرورا، هذا اعتراض. الاعتراض لا يسمى مرورا. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما بلغها هذا الحديث قالت بئس ما بشبهتمونا بالحمير والكلاب، لقد كنت أكون معترضة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن خالف الصحابة الآخرون، قال هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، ويعني هذا ليس فيه انتقاص من المرأة، وليس فيه حتى تشبيه المرأة بالحمير والكلاب، إنما هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام بأن مرور المرأة يقطع الصلاة. فأين يعني انتقاص للمرأة؟ ليس في هذا أي انتقاص للمرأة. وأما اجتهاد عائشة رضي الله عنها فهذا اجتهاد خاص بها رضي الله عنها، خالف بقية الصحابة، وقول الصحابي لا يكون حجة إذا خالفه صحابي آخر، والعبرة بالنص، والنص الصحيح الصريح هو قول النبي عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. هذا الحديث فيه النص الصريح في أن مرور المرأة يقطع الصلاة، وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في أن الحديث على ظاهره وأن مرور المرأة يقطع الصلاة. ما حكم استعمال زيت الحشيش للشعر؟ لا بأس بذلك، لأن هذا الزيت ليس من الحشيش الذي هو من المخدرات، وإنما فقط يسمى زيت الحشيش. ولو كان كذلك لم يباع بالصيدليات وبهذا السعر الزهيد، فهو ليس من الحشيش الذي هو من المخدرات، لكنه يسمى زيت الحشيش ويبقى على الأصل وهو الإباحة. ما حكم شك الموسوس؟ لأنه أحيانا توجد نجاسة ويزيلها شخص غير موسوس ويشك في إذا أزالها غيره. شك الموسوس لا يلتفت إليه، بل حتى يقين الموسوس يقين موسوس يعتبر شك، فالموسوس يعامل معاملة خاصة ويفتى له فتوى خاصة، لأن الموسوس عنده تهيؤات وعنده تخيلات وعنده أشياء غير صحيحة، فلا يعامل معاملة غيره. لذلك عند الفتوى يفتى فتاوى خاصة به. وإذا كان الوسواس في أول الأمر يمكن يتغلب عليه من ابتلي به بالتبصر والتفقه في المسألة التي وسوس فيها وبالتوجيه والإرشاد ونحو ذلك، لكن إذا وصل إلى درجة الوسواس القهري فهنا لابد أن يذهب للطبيب، لابد أن يذهب للطبيب المختص. هنا لا تنفع التوجيهات ولا إرشادات، لأن الوسواس أحيانا يعني إذا استفحل سببه مشكلة في الدماغ. ولذلك الموسوس لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ذهب عنه الوسواس، لأن ليست مشكلته الآن وساوس من الشيطان، لا، هي مشكلة في الدماغ عنده هي التي تسبب له هذا الوسواس. ولهذا إذا ذهب للطبيب يعطيه عقاقير ويجلس معه جلسات، وإذا واصل معه بإذن الله تعالى يكون هذا من أسباب الشفاء. وأذكر أن رجل ابتلي بالوسواس فقدمت له هذه النصيحة في أحد برامج الإفتاء، ثم اتصل بعد عام وقال أحببت أن أشكرك لأني استفدت من نصيحتك والآن أنا قد شفيت من الوسواس تماما. فيعني من ابتلي بالوسواس يعاني معاناة كبيرة، ولذلك ينبغي له أن يتعاطى أسباب الشفاء، ومن ذلك أن يذهب للطبيب المختص. ما حكم جلسة الاستراحة؟ جلسة الاستراحة محل خلاف بين الفقهاء، منهم من قال تستحب مطلقا ومنهم من قال لا تستحب مطلقا، ومنهم من فصل قال إنها تستحب في حق من احتاج إليها ولا تستحب في حق من لم يحتاج إليها، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو القول الراجح. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجلس جلسة الاستراحة في أول أمره، إنما جلس في آخر حياته جلسة الاستراحة، لأنها لم ترد إلا في من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كمالك بن الحويرث. فالأقرب والله أعلم، وكما اختاره موثق بن قدامة وجمع من المحققين، أن جلسة الاستراحة إنما تشرع في حق من احتاج إليها كإنسان كبير في السن مثلا أو مريض، فتشرع في حقه جلسة الاستراحة. أما من لم يحتاج إليها فليست بسنة في حقه. هل يشرع الدعاء عند بداية كل شوط في الطواف والسعي أو في نهايته؟ الذي ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذ الحجر كبر، فدل ذلك على أن العبرة بمحاذاة الحجر بغض النظر عن كونه في أول الشوط أو في آخره. ولذلك هو في أول الطواف سوف يكبر، ثم يكبر في نهاية الشوط الأول ثم الثاني، ثم في نهاية الشوط السابع أيضا يشرع له أن يكبر لأنه قد حاذ الحجر الأسود. معنى ذلك أنه سيكبر كم تكبيرة؟ 8 تكبيرات وليست 7 تكبيرات. كذلك أيضا الدعاء عند الصفا وعند المروة، الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كلما أتى الصفا وأتى المروة دعا، فعلى ذلك الدعاء ليس في أول الشوط أو في نهايته، وإنما كلما أتى الصفا وكلما أتى المروة. وعلى ذلك أيضا سيدعو 8 مرات في بداية الصفا ثم في نهاية المروة في نهاية الشوط السابع، سيكون الدعاء 8 مرات. هذا هو ظاهر الأدلة الواردة في هذه المسألة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.